صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن الاحتمالات في موضوع الشرطية المذكورة في آية النبأ، الاحتمالات في موضوعها وفي شرطها أربعة. اثنان منهما في صالح المفهوم وهو الثاني والثالث، واثنان منهما ضد المفهوم في غير صالحين وهما الأول والرابع. ومنهم هنا قمنا بإبطال الاحتمال الأول والرابع، ولكي نحصل على المفهوم وذكرنا طريقة إبطالهما فيما سبق. ولا أكرر في هذا اليوم، أقول بداية بحثنا هذا، وببطلان الاحتمال الأول والرابع يتضح الوجه الاحتمال الثاني والثالث. اللذين يقولان بأن موضوع هو طبيعي النبأ، وبالتالي يتضح أن المناسب هو القول بثبوت المفهوم للآية. وممن اختار أن الموضوع هو الطبيعي، طبيعي الآخند في الكفاية، ولأجل ذلك قال بثبوت المفهوم للآية. أحسن. بالرغم من أنه من المنكرين لثبوت المفهوم للشرط، على مقتضى الصناعة الأصولية ولكنه ادعى في الآية الكريمة طبقا لوجدانه الحرفي، لا اقتناع شان الحاجة، هذا وجدان حرفي، طبقا لوجدانه الحرفي ثبوت المفهوم. وأيضا ممن ارتعى أن الموضوع هو الطبيعي، طبيعي النحو، الشيخ العراقي في نهاية الأفكار. وأيضا السيد الشهيد في الحلقة الثالثة، ولكنه اختفى، قدس سره، ولكنه اختفى قدس سره، يعني سيد الشهيد بالاستظهار، وقال الظاهر أن الموضوع هو طبيعي النبئي، ولم يذكر شيئا أكثر من هذا. ويمكن توجيه الاستظهار لأن الآية الكريمة قالت بنبأ، ولم تقل بنبأ الفاسق، وإذا ضممنا إلى ذلك مقدمة أخرى وهي أن المفعول به لفعل تبينوا هو ضمير يرجع، أي تتبينوا ضمير يرجع إلى كلمة بنبأ، يثبت أن تعظم هذه المقدمة، يثبت تعظم هذه المقدمة إلى ما سبق، يثبت أن موضوع الحكم بوجوب التبين، والذي هو عبارة أخرى عن المفعول به، موضوع الحكم هو عبارة مفعول به بعد الفعل، ولا موضوع الحكم هو عبارة عن أصل النبأ، طبيعي النبأ. وإلى هنا كنا نتحدث في صالح، شنو في صالح؟ ها تبوت المفهوم أحسن. ولكن الصحيح عدم ثبوته، عدم ثبوت المفهوم للآية الكريمة، والوجه في ذلك أننا نقيس الآية على الأشباه والنظائر لها، وفيها يعني قصد أشباه النظائر، لا نرى ثبوت المفهوم. فلو قيل مثلا إن جاءك زيد بنبأ تعمل به. هاي الجملة هاي شبيهة بمن؟ إن جاءك زيد بنبأ بخبر تعمل به، فهل يستفاد منها المفهوم؟ ها؟ استخلع شو شو هذا عينا مثل الآية الكريمة بلا تشبيه، هو هذا المثال أصلا ما تضر أصلا. فهل يفهم من ذلك المفهوم عرفا وأنه إن لم يجئ زيد النبات فلا تعمل به، فأن جاء به فقبل فلا تعمل، فأن جاء به مثلا شنو عامر أو باكر فلا تعمل به، يفهم هيك شيء؟ لا لا يفهم. لكن عفوا ها معينه لا انا هيك كده. ايها الاخوه الاعزاء التفتوا الى المثال، المثال هيك تركه ان جاءك زيد بنبأ، لا ولم اقل بالنبأ، لا لا لا, لا ما قلت بالنبأ ها ها بنبأ، ما قلت بالنبأ مره هكذا يقال إيه؟ لا بنبأ بنبأ، وفي الوارث الآية أمات ماذا بنبأ؟ إن جاءك أكرر إن جاءك زيد بنبأ ولم أقل بنبأ فأعمل به، لأنه لا يفهم تكرار، هذا أكرر لا يفهم عرفا أنه إلا يجئ هو بالنبأ بأن جاء الغير فلا تعمل به، لا يفهم ذلك. والآية الكريمة شبيهة بهذا المثال تماما، فينبغي عدم ثبوت المفهوم لها. أجل لو جيء بالنبأ معرفا وخصوصا مع التقديم، وخصوصا مع التقديم، فأن قيل النبأ إن جاءك به زيد فاعمل، أو إن جاءك هذا المثال كان زيد بالنبأ فاعمل به. أخي فرق هذا المثال عن السابق، هذا من دون تقديم فات مع التقديم لكن معرض، في اثنين هذا المعرض. لا كان لذلك مفهوم، والوجدان هو الذي هو القاضم، قاضم والوجدان قاضم، بما نقول فهو يرى في صورة تنكير النبأ لا مفهوم، بينما في صورة تعريفه وخصوصا مع التقديم ثبوت المفهوم، ثبوته يرى ثبوته وثبوت المفهوم. هذا الوجدان قابل لذلك. ولعل حاسة الوجدان المذكور. هذه قضية جانبية أتيت بين الكثير. هذه قضية جانبية. احنا علينا ان نمشي علينا على طب الوجدان، سواء عرفنا تفسير نفسته او لا، هذا ما مهم بعد. لبدو وجدان هالشيء، يعني اكو بعض الوجدانات في الحقيقة تفسير الانسان مهما ماذا حاول ان يفسر قد تغيب عليه شنو هو من يفسر الى النفس. على اي حال، ولعل نكته الوجدان المذكور هو ان المفهوم انما يثبت لو كان للحكم موضوع، يغاير الشرط. إما مغايرة حقيقية حقيقية أو لحاظية، أو مغايرة لحاظية. أما إذا لم تكن هناك مغايرة على أحد المستويين المذكورين، بأن كان موضوع الحكم عين الشر أو من توابع الشر، فلا مفهوم مثال المغايرة الحقيقية. دائما أريد مغايرة حقيقية، موضوع الحكم مع الشر. إذا زالت الشمس وجبت الصلاة، فإن حكم هو الوجوب، وموضوعه هو الصلاة، وهي يعني الصلاة تغاير شنو الشر، وهو زوال الشمس. مغايرة حقيقية، ومثال ثاني المغايرة العرضية لحاظية. إذا جاءك زيد فأكرمه، فإن الحكم هو وجوب الإكرام، ومتعلق وهو متعلق ومرتبط، وزيد وهو أي زيد. أخذ جزءا من الشرط، حيث قيل جزءا من الشرط وموضوعا للشرط، حيث قيل إذا جاءك زيد ولكنه لوحظ بملاحظتين، فلوحظ تارة بما هو جزء من الشر ومن توابعه، ولوحظ أخرى بما هو موضوع لوجوب الإكرام. ومما يدل على تعدد الملاحظة المذكورة أن زيدان يجوز فصله عن الشر وتقديمه في صدر الكلام، فيقال هكذا: زيد يجب إكرامه إن جاءك، وإذا لاحظنا الآية الكريمة لم نجد مغايرة بين موضوع وجوب التبين وبين الشرط، فإن الموضوع هو يعني موضوع لوجوب التبين هو نبأ، وهو لم يلحظ مغايرا للشرط بل لوحظ جزءا منه ومن توابعه، ولذا تجد عدم صحة تقديمه، فلا يجوز أن تقول بل مولانا، فلا يجوز أن تقول شنو؟ نبأٌ نبأٌ إن جاءك، يجب التبين عنه، نبأٌ يجب التبين عنه، إن جاءك به فاتة، وإنما يصح ذلك ويجوز ذلك لو كان معرفا، كما لو كانت الآية الكريمة هكذا: إن جاءكم فاتح بالنبأ فتبين، ففي مثل ذلك تكون المغايرة اللحاظية ثابتة بقرينة شنو؟ جواز التقديم، حيث يصح أن يقال أنبأ يجب التبين عنه إلى آخره. ونعود من جديد لنقول ونؤكد، سواء على ونؤكد على أن النقطة المذكورة سواء كانت تامة أم لا، فذلك غير مهم بعد قضاء الوجدان بأن الآية الكريمة شبيهة بجملة إن جاءك زيد بنبأه فاعمل به، وقضائه قضاء الوجدان هاي كتبنا المعتبر بعدم ثبوت المفهوم للجملة المسرورة، أي جملة إن جاءك زيد بنبأ فاعمل تكرار بعد قضائه أفرق عدم الفرق بين الآية وبين هذا الجملة، وبعد قضاء الوجدان لأنه في هذا المثال لا مفهوم، يلزم أنه الآية الكريمة أما ماذا شوي استفسع الآن حق العزيز اتأمل بالي انقص إنما ذكر من القياس على الأشباه والنظائر وإن كان شيئا جيدا وجميلا، ولكننا نشعر بالوجدان أيضا حينما نقرأ الآية الكريمة نشعر بثبوت المفهوم، ومهما أريد من إبراز تشكيكات يبقى وجداننا المذكور على حاله إن قلت هكذا قلت يمكن تفسير الوجدان المذكور من طريق آخر غير التمسك بمفهوم شرطي، وذلك بالتقريب السابع الذي اخترناه المرتب من مجموع قرائن، فلعل الشعور بالمفهوم هو من باب مناسبة الحكم والموضوع، أو من باب قاعد أبين القرائن الثلاث أو لكن باختصار عادل أو من باب ذكر الوصف في القانون العام أو من باب فهم ذلك من التعليل في الندامة لعل الوجدان من هذا الباب وليس من باب مفهوم الشرع ونحن نريد أن ننفي المفهوم من ناحية الشرع دونه من بقية النواحي وللكلام تتمة اللهم صل على محمد وآل محمد